إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع شرح لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند المصدر الميمي. قال رحمه الله: ومفعل مفعيل ومفعول، وبتتأنيث فيها وضم قل ما حمل. يبنى المصدر الميمي على مفعل، وهذا هو القياس، ومفعيل ومفعول بضم العين، وهذا قليل. نحو دخل مدخلا، وكبر هذا من باب فعل مكبرا، وهلك مهلكا، هذا هو الأصل. وقد يأتي على مفعل، قد يأتي على مفعل، كما لو قلت غرب مغربا ولم يسمع مغربا، وإنما جاء على مغرب. وعظ يعظ موعظا، ولم يأتي على موعظ، وإنما جاء على موعظ. ومفعول هذا قليل جدا، كمهلك، هلك مهلكا، هذا قليل جدا. ويأتي أيضا بالتاء، بالتاء مع الأوزان الثلاثة، فيأتي على مفعلة ومفعلة ومفعولة. نحو رضي مرضاة، وحمد محمدة، وهلك مهلكة. هذه 48 وزنا لمصادر الثلاثي إلى قوله ومفعولة. هذه 48 وزنا لمصادر الثلاثي. قوله وضم قل ما حمل، يعني أن مفعولا بالضم ومفعولة هذا قليل جدا كما سبق الكلام عليه. فلو قلت مثلا مهلك، يجوز أن تضيف فيه التاء فتقول مهلكة، هلك مهلكا ومهلكة، وهذا قليل جدا. ثم قال: فعل مقيس المعدى والفعول لغي. هنا سيشرع في الكلام على القياسي والمسموع من هذه المصادر، المصادر التي سردها ابن مالك عليه رحمة الله، سيشرع في الكلام على ما هو قياسي منها وما هو مسموع، وهذا على مذهبه رحمه الله تعالى. وإلا فسيبويه رحمه الله تعالى يرى أن جميع مصادر الثلاثي سماعية، وحقيقة قول ابن مالك رحمه الله تعالى أنه يارد على قوله بأن منه ما هو قياسي كثير جدا من الاعتراضات، ونحن لن نذكر شيئا من هذا، وإنما نسير على ما اختاره هو، وقوله له وجه وله حظ من النظر. قال: فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. سبق وأن قلت أن مصادر الثلاثي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى 48 وزنا أو 49 وزنا. هذه المصادر على قول ابن مالك المقيس منها 10 أمثلة، المقيس منها 10 أمثلة، هذه قياسية، وما سواها فهو مسموع يحفظ ولا يقاس عليه. المقيس هو مفعل وفعل بفتح الفاء وتسكين العين، وفعول وفعال وفعل بتحريك العين، وفعالة وفعولة وفعيل وفعال وفعالة، هذه 10 أمثلة. أما مفعل فهو مقيس في كل فعل ثلاثي، وهذا سيأتي الكلام عليه. وأما فعل فهذا مقيس في مصدر الفعل المعدى سواء كان من فعل أو من فاعل. ولذلك قال هو في ألفيته رحمه الله تعالى: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفاعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل، وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا إلى آخر ما قال. تقول: من باب فاعل لقما لقما، ولحس لحسا، وشرب شربا. وأما فعول فمقيس في مصدر اللازم من فعل ما لم يكن فعل صوت أو داء أو فرار أو حرفة أو ولاية، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. فمتى كان فعل اللازم لغير ذلك فقياس مصدره فعول. وزن فعل إن كان لازما فيأتي مصدره على فعول، كجلس جلوسا، وقعد قعودا، وركن ركونا، وهكذا. وأما فعال فمقيس في مصدر فعل الدال على صوت، كصرخ صراخا، وبكى بكاء، ونبح نباحا إلى غير ذلك. أو على داء كسعل سعالا، وسيأتي أيضا في موضعه. ويفهم اختصاص فعول بفعل اللازم من قوله والفعول لغيره، أي لغير المتعدي. ومن بيانه أن قياس مصدر فاعل اللازم فعال، وقياس مصدر فعل فعالة وفعولة. أشار إلى هذين البابين في بيتين قال: وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. هنا تكلم على باب فاعل. وفي قوله: وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهل، هذا باب فعل. أما فعل فهو مقيس في مصدر فاعل اللازم، نحو فرح فرحا، وأشر أشرا، وعطش عطشا، وغرث غرثا، وعور عورا، وحول حولا، وهكذا. أما باب فعل فيأتي مصدره مقيسا على فعالة، كشجع شجاعة، وملح ملاحة، ونظف نظافة، وهكذا. وأما فعولة فمقيس في مصدر فعل الذي الوصف منه على فعل. إذا كان الوصف يأتي من فعل على فعل فمصدره يكون فعولة. سهل اسم الفاعل يأتي منه على سهل، فتقول في مصدره سهولة. كذلك صعب تقول في الوصف منه صعب، فيأتي المصدر منه على صعوبة. وحزن حزونة لأن الوصف يأتي منه على حزن. ثم قال: وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفاعل في الصوت والداء الممض جلا. سأشرع في الكلام على ما هو مسموع. فيأتي المصدر مسموعا من فعل المعدى على فعل، كطلب طلبا، ولم يأتي على طلب، لم يأتي طلب طلبا، وإنما أتى طلبا، أتى على فعل. وجلب جلبا. ويأتي كذلك مصدر فعل المتعدي على فعال، نحو حجب حجابا، ونكح نكاحا. ويأتي على فعول، نحو ورد الماء ورودا، وجحد جحودا. ويأتي على فعل، نحو ذكر ذكرا. ويأتي على فعل بضم العين كذكر ذكرا. إذن هذه خمسة أوزان يأتي المصدر منها من باب فعل المتعدي. أما فعل اللازم فيأتي على فعل نحو عجز عجزا وهدأ هدأ فأتى على المقيس المعدى. ويأتي على فعل نحو مكث مكثا ويأتي على فعلان نحو رجح رجحانا. أما باب فاعل المتعدي فيأتي سماعا على فعول نحو لزمه لزوما ونهيكه المرض نهوكا. ويأتي على فاعل بتحريك العين نحو عمله عملا وسخطه سخطا. ويأتي على فعل نحو وددته ودا وشربت الماء شربا. وهذا هو الذي ورد في القرآن. شرب أتى في القرآن على هذا المصدر المسموع على قول ابن مالك رحمه الله تعالى وهو الأفصح. أفصح من شرب وأفصح من شرب لأنه سمع من أبواب ثلاثة. شرب شربا وشربا وشربا. شربا هذا أفصحها لأنه هو الوارد في القرآن. وعلى فعل نحو حفظه حفظا وعلمه علما. هذا باب فاعل المتعدي. أما باب فاعل اللازم فيأتي على فعل نحو يأس يأسا ويأتي على فعل كزهد زهدا وعلى فعال وعلى فعالة. فعال بغير تاء وفعالة بالتاء نحو سئم سآما وسآمة وسقم سقاما وسقامة. ويأتي على فعالة نحو غيرت غيرة وحيرت حيرة حيرت حيرة. هذا باب فاعل اللازم. أما باب فعل فهو لازم أبدا فيأتي على فعال بكسر الفاء وفتح العين نحو عرض عرضا وصغر صغرا وكبر كبرا. ويأتي على فعلة بتسكين العين نحو كسر كسرة. وعلى فعل نحو ضعف ضعفا وجبن جبنا. ويأتي على فاعل بفتح العين نحو كرم كرما وسرع سرعا. وهذا كله على قول ابن مالك يحفظ ولا يقاس عليه والأمر فيه نزاع كما قلت. وأما فعيل فهو مقيس في مصدر فعل الدال على صوت. وهذا أشار إليه بقوله وقد كثر الفاعيل في الصوت والداء الممض جلا نحو صهل صهيلا ونهق الحمار نهيقا ونعق الغراب نعيقا. وقد كثر الفاعيل في السير ونحوه وهذا مما لم ينبه عليه ابن مالك. العرب تقول رحل رحيلا وذمل زميلا ووجف وجيفا ووأد وإيدا. وأما فعال فقد مر أنه لفعل الدال على صوت ويأتي كذلك للدلالة على داء نحو مشى بطنه مشاء وقام قواما ودار دوارا وسعل سعالا وعطس أوطاسا. وأما فعال بكسر الفاء فمضطرد فيما دل على فرار وشبهه نحو فر فرارا ونفر نفارا وشرد شرادا وأبى إباء وجمح جماحا وقمص قماصا. ثم قال رحمه الله تعالى فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. شرع في الكلام على أفعال الخصال مع أنه قد ذكره قبل ذلك حينما تكلمنا على ظروف ظرافة ونظف نظافة، هذه خصال وحقه في الأصل أن يبنى على فاعل كما تكلمنا عليه في شرح نظم المقصود. قد تكلمنا في باب فاعل على هذه المصادر ولا أدري لماذا أعادها مرة أخرى، لعله أعادها للتنبيه. قال ابن الناظم رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن فاعل يجيء مصدره قياسا على فعالة وفعولة، فقوله هنا فعالة لخصال إعادة محضة. وزن فعالة هذا مضطرد فيما دل على حرفة أو ولاية، نحو نجرة نجارة وتجر تجارة وخاط خياطة وكتب كتابة وولي علينا ولاية وأمر إمارة وسعى سعاية إلى غير ذلك، وهو كثير في لسان العرب وهو مضطرد. بعد ذلك انتقل للكلام على مصدر المرة لمرة فعلة، وفعلة وضعوا أي وضعوا فعلة، هذا مفعول مقدم على فعله، وفي بعض النسخ فعلة وهذا جائز أيضا على أنه مبتدأ، لهيئة غالبا كمشية الخيلة. يأتي مصدر المرة على فعلة من كل فعل ثلاثي ما لم يكن مصدره مبنيا عليه كما سيأتينا الآن، فتقول ضرب ضربا وضربه ضربا، هذا يدل على مطلق الضرب يعني ليس هناك عدد محدد. فإذا قلت ضربه ضربة دل على أنه ضربه ضربة واحدة، وشرب شربة يعني مرة واحدة، وفرح فرحة، ولقي لقية، وأتى أتية. أما قوله لهيئة غالبا، غالبا هذا يحترز به عن قولهم لقيته لقاءة وأتيته إتيانة، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وما كان مصدره على فعلة دل على المرة منه بقرينة. هناك بعض المصادر تأتي أصلا على فعلة فتقول في هذه الحالة لابد أن تأتي بذكر واحدة أو قرينة، كما لو قلت رحمه رحمة، رحمة هذا هو المصدر ولا يدل على مرة واحدة، في هذه الحالة ماذا تصنع؟ تقول رحمه رحمة واحدة، رحمه رحمة واحدة، حتى تميز بين المصدر وبين مصدر المرة. أما قوله لهيئة غالبا كمشية الخيلة فهذه إشارة منه إلى الهيئة، الهيئة تأتي بمصدر المرة لكن لا بد أن تكسر الفاء فتقول مشية، مشى مشية، وهو حسن القعدة والجلسة والطعمة، ولا تقل طعمة، وقتله قتلة بكسر الفاء. إذا أتيت بكسر الفاء في هذه الحالة هذا يدل على الهيئة، يدل على النوع، يعني تقول مشى مشية أي هو حسن المشية أو سيء المشية، سيء المشية. تقول قعد قعدة أي هو حسن في قعوده أو سيء، وكذلك لو قلت جلس جلسة يعني هو حسن في جلسته أو هو سيء فيها على حسب المراد، وليس يدل على المصدر، وليس يدل على المصدر. قوله غالبا يجوز أن يكون احترازا عن لقاءة وإتيانة التي سبق وأنا أشرت إليها، ويجوز أن يكون لقوله لهيئة يعني أن الهيئة في الغالب تأتي على فعلة كمشية الخيلة. وما كان مصدره على فعلة دل على الهيئة منه بقرينة. تكلمنا على أن من المصادر ما يأتي على فعلة بكسر الفاء. في هذه الحالة كيف نفرق بين المصدر وبين الهيئة؟ نقول في هذه الحالة لابد أن تأتي بقرينة، نحو حميته حمية المريض أو نوعا من الحمية، ونشدته نشدة النفيس أو نوعا من النشدة. وكذا من كان الفعل منه غير ثلاثي، نحو أكرمته إكرام الصديق أو أكرمته نوعا من الإكرام. ثم بعد ذلك انتقل الكلام على مصادر ما زاد على الثلاثي. قال فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل انحازه مع مد ما الأخير تلا. سأتكلم في هذا الفصل على مصادر ما زاد على الثلاثي، وهذا سهل جدا. بناء المصدر من كل فعل أوله همزة وصل، وهذا لا يأتي إلا من الخماسي والثلاثي، بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره، إلا وزن استفعل مما عينه معتلة. تقول انطلق، هذا خماسي تقول فيه انطلاقا، انطي بكسر الثالث وزيادة ألف قبل آخره انطلاقا، واستخرج استخراجا، وحرنجما احرنجاما، واحلولا احليلاء، واحمر احمرارا، واحمار بالتشديد احميرارا بزيادة الياء، إلى غير ذلك. وهذا قياسي بالاتفاق إلا ما شذ منها. وأما استفعل مما عينه معتلة فهذا لا بد فيه من قلب. استخرج على وزن استفعل، واستقام أيضا على وزن استفعل، لكن إذا أتيت بمصدر استقام تقول استقامة، واستعان استعانة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنك تقول في الماضي منه استقام، أصله استقوم، استقوم، نقلت حركة الواو إلى القاف استقوم، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح استقام. حدث أيضا هذا في المصدر، تقول استقام استقوم استقواما، هذا الأصل، نقلت حركة الواو إلى القاف فأصبح استقواما، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فلما قلبت ألفا التقى عندنا ساكنان، الألف المبدلة من عين الفعل وألف المصدر، فتحذف الثانية للتخلص، لكن يعوض عنها بتاء التأنيث فيقال استقام استقامة، هذه التاء عوض عن الألف المحذوفة. كذلك تقول استعان استعانة وهكذا. وجميع ما أوله همزة وصل لا يجيء المصدر منه على غير ما ذكر إلا وزن إفعلل، فإن مصدره يأتي على إفعلال، وقد يجيء على فعليلة، نحو اقشعر اقشعرارا وقشعريرة، واطمأن اطمئنانا وطمأنينة. وسيأتي الكلام على ذلك عند البيت 85. ثم قال رحمه الله تعالى واضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. بناؤه من كل فعل أوله تاء مزيدة بضم ما قبل آخره إن كان صحيحا، نحو تعلم تعلما، وتغافل تغافلا، وتدحرج تدحرجا، وبكسر ما قبل آخره إن كان معتلا، نحو تولى توليا. إن كان معتلا كتولى فهذا يأتي بكسر ما قبل آخره لا بضمه. تقول تولى توليا، وتوالى تواليا، وتسلق تسلقيا، والأصل توليا وتواليا وتسلقيا. لكن العرب لم تنطق باسم آخره واو قبلها ضمة أو ياء لازمة قبلها ضمة، فالذي حدث أنهم كسروا المصدر في هذه الحالة. وهذا معنى قوله واكسره سابق حرف يقبل العلالة. ولم يجئ من مصادر ما كان أوله تاء مزيدة غير ما ذكر إلا القليل. أما مجيء مصدر تفعل على تفعال فنحو تحمل تحمالا وتملق تملاقا. ولذلك قال الشاعر ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. ثم قال رحمه الله تعالى لفعللت بفعلال وفعللة وفعل جعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذل. يبنى المصدر من فعلل قياسا على فعللة نحو دحرج دحرجة، سواء كان أصليا أو ملحقا به كجلبب جلببة، وسماعا على فعلال نحو سرهفه سرهافا سرهفه سرهافا. السرهاف هي النعمة والشيء الحسن. نقل المبرد في المكتظب عن رؤبة أنه قال سرهفته ما شئت من سرهافي. وقالت جارية قد سرهفوها أيما سرهافي، أي أيما نعمة حسنة. الشاهد أن المصدر أتى على سرهاف فعلال، هذا هو الشاهد. وما ألحق بفعلله محذو به في بناء المصدر حذوه. تقول جلبب جلببة، وزلزل زلزلة، وحوقل حوقلة، وجهور جهورة، وبيطر بيطرة، إلى آخر ما تكلمنا عليه. وقد يجيء على فعلال زلزل زلزالا زلزل زلزالا فعلالا، وقلقل قلقالا، وحوقل حيقالا. قال الشاعر يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت. وقد قالوا فيهما أيضا الزلزال والقلقال بالفتح كما فتحوا التفعيل. وقياس المصدر من فعل الصحيح اللام هو تفعيل. تقول علم تعليما وكذب تكذيبا. فإن كان معتل اللام فإنه يأتي على تفعيلة. تقول زكاه تزكية وقواه تقوية. ولم يجئ من المعتل اللام شيء على غير تفعيلة إلا القليل، كما في قول الشاعر باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية كما تنزي شهلة صبية. الشهلة هي المرأة العجوز، المرأة العجوز يقال لها شهلة. فهذا على تشبيه المعتل بالصحيح كما شبه الصحيح به في قولهم ذكره تذكرة وبصره تبصرة، وإلى هذا أشار بقوله وللعار منه ربما بذلا. ثم قال ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل. ما للثلاثي فعيلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. وقد يجيء فعل على فعال نحو كذب كذابا وكلم كلاما، وعلى تفعال لقصد التكسير، وعلى تفعال لقصد التكسير. وهذا فيه نزاع، هل هو قياسي أم لا؟ هذا فيه نزاع. تقول فيه كرر تكرارا، وسير تسيارا، وطوف تطوافا، وجول تجوالا. وعلى نزاع أيضا الذي ورد في القرآن في قوله تعالى تبيانا لكل شيء، ورد على تبيان تفعال، وتلقاء أتى كذلك تفعال. وهذا فيه نزاع، هل هي مصادر أم ليست مصادر؟ اختلف في ذلك. الشاهد أنه يأتي كثيرا على تفعال بالفتح، وإذا أتى على تفعال فإنه يكون قليلا، نحو تبيان وتلقاء، وزاد بعضهم تبكاء، هذا ذكره في القاموس. أما إن كان اسما فهذا يأتي كثيرا على تفعال، كتمساح وتمثال وتمبال وتكسار. وهل هو للتكسير أم لا؟ هذا أيضا فيه نزاع، فيه نزاع بين جماهير البصريين وبين الكوفيين. ومن مجيء المصدر من الثلاثي على فعيلة لقصد المبالغة، نحو حسه حسيسا وخصه خصيصا. وقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي والطهاوي وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا الخلافة وأعباء الخلافة لأذنت. ثم قال وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثل. هذا البيت الذي أشرت إليه ويراد منه أن فعليلة يأتي من فعل الله، كإقشعر قشعريرة واطمأن طمأنينة. ثم قال لفاعل جعل فعال نوم فاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. يأتي المصدر من فاعل على مفاعلة، نحو ضاربه مضاربة، وخاصم مخاصمة، وبايع مبايعة إلى آخره. وكثر بناؤه على فعال، نحو قاتله قتالا، ونازعه نزاعا، وخاصمه خصاما. ويأتي كذلك على فعال بالياء، وهذا لم يشر إليه، نحو قاتل قتالا. وهل هو في الأصل بالياء ثم حذفت فأصبح فعال؟ هذا فيه نزاع. والصحيح أنه في الأصل يائي، لأنك تقول قاتل، هذه الألف في المصدر أبدلت ياء فأصبح قتالا، ثم حذفت للتخفيف فأصبح قتالا. فلما سمعت في بعض الأمثلة دل على أنه أصل ثم حذفت للتخفيف. وربما جاء الاسم منه على فعلة، نحو ما راه مرية، أي مراء. ثم قال رحمه الله تعالى ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال، وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. يبنى المصدر من أفعل على إفعال، كأكرم إكراما، وأحسن إحسانا، وأعطى إعطاء. أما ما كانت عينه معتلة كأبان وأعان فيجيء المصدر منه على قياس نظيره من الصحيح، فيحصل فيه ما سبق في استقامة، يلتقي ساكنان الألف المبدلة من عين الفعل وألف المصدر، فتحذف الثانية ويعوض عنها بتاء التأنيث، تنقل الحركة أولا ثم تبدل ألفا. لكن هل النقل، هذا لم أشر إليه فيما سبق، هل النقل اكتفاء بجزء العلة أم بالعلة، هذا فيه نزاع بينهم، وقد تكلمت على ذلك بالتفصيل في شرح نظم المقصود فلترجع إليه. نقول في هذه الحالة أعان إعانة وأبان إبانة، هذه التاء عوض عن الألف المهذوفة، وهذه التاء لا يلزم أن كما قال تعالى وإقام الصلاة، وإقام الصلاة لم يقل إقامة الصلاة، وهذا قليل. وتلحق التاء بما لم يؤنث من مصادر ما زاد على الثلاثة للدلالة على المرة، نحو أعطاه إعطاءة، واجتزأت اجتزاءة، وانطلقت انطلاقة. فإذا أنس المصدر دل على المرة بقرينة كما سبق الكلام عليه، فتقول أقام إقامة، هذه التاء عوض عن الألف المهذوفة. كيف نعرف مصدر المرة؟ نقول نذكر معه قرينة، كما تقول أقمت إقامة واحدة، وأعنته إعانة واحدة. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على باب المفعل والمفعل ومعانيهما. قال من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر لو ما فيه قد عمل، أي ما عمل من اسم الزمان والمكان. كذاك معتل لام مطلقا وإذا فكان واوا بكسر مطلقا حصل، ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فراست قولا، في غير ذا عينه افتح مصدرا وسوى هكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل اعتزل وجها. المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان ثلاثة أسماء. القاعدة أن المصدر الميمي يأتي مطلقا من كل الأبواب على مفعل بفتح العين، سواء كان مضارعه على يفعل أو يفعل أو يفعل، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن اسم الزمان واسم المكان يأتيان من الفعل المضارع الذي على وزن يفعل أو يفعل كالمصدر الميمي على وزن مفعل. القاعدة الثالثة اسم الزمان واسم المكان يأتيان من المضارع الذي على وزن يفعل بكسر العين مفعل. هذا هو الأصل، خلاف ذلك يكون شاذا إلا في الفعل المعتل كالمثال وكاللفيف المفروق، فهذا سيأتينا في آخر الباب. فيبنى المصدر الميمي من كل فعل ثلاثي على وزن مفعل بفتح العين، وقد تلحق به التاء مفعلة. وإذا أردت الدلالة على اسم الزمان والمكان أتيت كذلك بمفعل، والذي يفرق لك هو السياق، كما لو قلت ذهب يذهب فالمصدر الميمي يأتي منه على وزن مفعل مذهب. إذا أردت الدلالة على اسم المكان أيضا تأتي بمذهب، تقول هذا مذهبك، يعني هذا موضع ذهابك. كذلك تقول شرب يشرب مشربا، ووجل موجلا، وولي مولا، وخرج مخرجا، ورمى مرما، هذا كله يأتي على مفعل بالفتح، يكون اسم زمان واسم مكان ومصدرا ميميا الذي يميز القرينة والسياق. فإذا كان المضارع على يفعل وليست لامه معتلة كان المصدر الميمي منه على مفعل كما هو، لكن اسم الزمان والمكان يأتيان على مفعل بكسر العين. فإن كانت فاؤه واوا فالمصدر الميمي واسم الزمان والمكان يأتيان على مفعل بالكسر، تقول وعده موعدا، ووعظ موعظا، ووجد موجدا، وورد موردا، وهكذا. إذن المصدر الميمي من كل الأبواب يأتي على مفعل بفتح العين إلا إذا كان الفعل الماضي مثالا أو لفيفا، فإنه في هذه الحالة يأتي على مفعل. واسم الزمان واسم المكان يأتيان من كل الأبواب كالمصدر الميمي على مفعل، إلا إذا كان المضارع مكسور العين على وزن يفعل، فاسم الزمان والمكان يأتيان على مفعل كالمضارع بكسر العين. يستثنى من ذلك إن كان الفعل المضارع الذي هو من وزن يفعل فاؤه واوا، فقياس المصدر الميمي أنه يأتي على مفعل. كذلك اسم الزمان والمكان يأتيان على مفعل، فإن لم يكن فاؤه واوا فيأتي المصدر الميمي منه على مفعل على أصله، واسم الزمان واسم المكان يأتيان على مفعل بالكسر. تقول ضرب مضربا، هذا مصدر ميمي لأنه مفتوح العين، ومضرب هذا اسم زمان أو اسم مكان. وجلس يجلس مجلسا ومجلسا، مجلس هذا مصدر ميمي، مجلس هذا اسم مكان. فر يفر مفرا ومفرا، وما جاء على خلاف ذلك فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والمحفوظ في ذلك له صور، منه ما جاء بوجهين يعني أتى على مفعل ومفعل، ومنه ما جاء بوجه واحد على مفعل، ومنه ما جاء على ثلاثة أوجه، هذا الذي سأشرع في ذكره. سأشرع في ذكر النوع الأول هو الذي جاء على وجهين يعني فيه الفتح والكسر. الفتح في المصدر الميمي هو المقيس، والكسر هو الشاذ، إلا إن كان المضارع من باب يفعل فالفتح في المصدر الميمي مقيس، والكسر في اسم الزمان واسم المكان مقيس. فتنبه. قال مظلمة مطلع المجمع محمدة، والمجمع يقال بالإضافة وبغير الإضافة. مذمة منسك مظنة البخل، مزلة مفرق مضلة، ومدب محشر مسكن محل من نزل، ومعجز وبتاء ثم مهلكة، معتبة مفعل من ضع ومن وجل، مع هام نحسب وضرب وزن مفعلة، موقعة كل ذا وجهاه قد حملا. يقال في المصدر الميم من ظلمة مظلمة ومظلمة، فالفتح هو القياس والكسر شاذ. ومثله طلعت الشمس مطلعا ومطلعا، فالفتح عند الحجازيين والكسر عند بني تميم. إذا أريد المكان قيل مطلع بالكسر لا غير، ولذلك ورد في قوله تعالى إذا بلغ مطلع الشمس قرئ بالكسر لا غير. وقال تعالى حتى مطلع الفجر، أريد الزمان في هذا الموضع فجاء حتى مطلع الفجر، وعلى قراءة أخرى حتى مطلع الفجر، فورد بالكسر أيضا. ويقال في المكان من جمع يجمع المصدر على مجمع، ومجمع هذا اسم المكان أو اسم الزمان. وفي المصدر من حمد وذم محمدة ومحمدة ومذمة ومذمة. وفي المكان من نسك ينسك الذي هو التعبد منسك ومنسك. وفي المصدر من ظن يظن بمعنى بخل مظنة ومظنة، فالفتح هو القياس والكسر هو الشاذ. ويقال في المكان من زل يزل مزلة الأقدام ومزلة الأقدام، أي المكان الذي زلت فيه الأقدام. في هذه الحالة الكسر هو القياس والفتح شاذ لأنه من باب يفعل. وعكسه قولهم في المكان من فرق يفرق مفرق ومفرق. وفي المصدر من ضل مضلة ومضلة. ويقال في المكان من دب يدب مدب ومدب، فالكسر هو القياس، والفتح هو الشاذ. وعكسه قولهم في المكان من حشر يحشر، وسكن يسكن، وحل يحل، محشر ومحشر، ومسكن ومسكن، ومحل ومحل. وفي المصدر من عجز وعتب وهلك، معجزة ومعجزة، ومعتبة ومعتبة، ومهلكة ومهلكة. وفي المكان من وضع ووجل وحسب، موضع وموضع، وموجل وموجل، ومحسبة ومحسبة. وقالوا مضربة السيف ومضربة السيف، جعلوه اسما للحديد، وأصله المكان، فالكسر فيه هو القياس، والفتح شاذ لأنه من ضرب يضربه. وعكسه موقعة الطائر وموقعته، لأنه من وقع يقع، أي يوقع بفتح العين. هذا ما ورد بالوجهين. وأما ما فيه وجه واحد فذكره في قوله: والكسر أفرد لمرفق ومعصية، ومسجد مكبر مأو حوى الإبل، مني واغفر وعذر واحمي مفعلة، ومن رزا واعرف إذن منبت وصل، بمفعل اشرق مع غرب واسقط رجع اجزل. إلى هنا هذا فيه وجه واحد، فكل من مرفق ومعصية ومسجد ومكبر ومأو ومغفرة ومعذرة ومحمية ومرزئة ومعرفة ومظنة ومنبت ومشرق ومغرب ومسقط ومجزر، هذا كله فيه وجه واحد لا غير. ثم سأشرع في ذكر ما فيه ثلاثة أوجه من المصدر الميم. قال: ثم مفعلة قدر واشرقا بخلا، واقبر ومن أرب وثلث أربعها، هذه الأربعة تثلث. كذا لمهلك التثليث قد بذل. تقول: مقدرة ومقدرة ومقدرة، ومأربة ومأربة ومأربة، ومشرقة ومشرقة ومشرقة، ومقبرة ومقبرة ومقبرة، ومهلكة ومهلكة ومهلكة. كذلك يضاف إلى ما فيه ثلاثة أوجه: محنية وميسرة ومزرعة، هذه كلمات ثلاث تضاف إلى ما فيه ثلاثة أوجه. تقول: محنية ومحنأة أو ومحنات بالتسهيل، ومحنوة، وميسرة وميسرة وميسرة، ومزرعة ومزرعة ومزرعة، هذا كله فيه ثلاثة أوجه. ذكر هذه الكلمات الثلاث ابن زين في نظمه. قال: ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا، تثليث ميسرة صحح ومزرعة، وفتح مزبلة وضمها قبلا. وجاء التثليث في المصدر بغير تاء في أربع كلمات، وهي: مهلك ومكرم ومعون ومألك، هذه الكلمات الأربع جاء فيها الضم والفتح والكسر، وهي بغير التاء، ومنها ما جاء بالتاء كمهلكة. نظمها ابن زين في قوله: ومألك مكرم ومعون وبتاء، تنضم فردا وما ينضم قد كملا. ثم قال: وكالصحيح الذي الياء عينه وعلى، رأين توقف ولا تعد الذي نقلا. يريد أن يقول أن الفعل المعتل العين وهو الأجوف كعاش وقال، هذا يأتي المصدر الميمي منه كالصحيح على وزن مفعل، بخلاف الزمان والمكان يأتيان على مفعل كالفعل الصحيح. فتقول: عاش يعيش معاشا، وقال يقول مقالا، وإذا أردت الزمان أو المكان قلت مقيلا، قال مقيلا. وما جاء على خلاف ذلك عد على قول من القولين شاذا، كالمحيض في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. وعلى رأي آخر أو على القول الثاني توقف ولا تعد الذي نقل، يتوقف فيه على السماع، وهذا معنى قوله وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. وأسهل مما قال ابن مالك رحمه الله تعالى قول الطهطاوي في نظم المقصود: بمثل ثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضاعفي أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين كذاسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسر هايب وافتح لها من ناقص وما قر واعكس بمعتل كمفروق يعن. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على المصدر الميمي واسم الزمان والمكان واسم المفعول من غير الثلاثي. قال: وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل ومفعل جعل. يبنى المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من كل فعل زائد على ثلاثة أحرف كاسم مفعوله، فيقال في أكرم وانطلق ودحرج واستخرج تقول فيه مكرم ومدحرج ومستخرج ومنطلق، وكل واحد منها يصلح أن يكون مصدرا ميميا أو اسم زمان أو اسم مكان أو اسم مفعول، والذي يفرق هو القرينة والسياق. لم ينبه ابن مالك رحمه الله تعالى على شذوذ بعض الكلمات بالفتح، نظمها ابن زين فقال: وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزاء مأوى ومعهجلا. بعد ذلك شرع في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. قال: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزل، من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتمل. يبنى للمكان من اسم ما كثر فيه مفعلة بشرط أن يكون الاسم ثلاثي الأصول. إن كانت الأرض فيها شيء من الشجر أو من الذئاب أو من السباع أو من الأسود أو من الحياة، وأردت أن تذكر ما فيها بدلالة الكثرة فتقول في هذه الحالة: إن كانت كثيرة السباع تقول أرض مسبعة أي كثيرة السباع، ومأسدة أي كثيرة الأسود، ومذأبة أي كثيرة الذئاب. فإن كان الفعل مزيدا أتيت به على وزن مفعات ومفعلة فتقول أرض محياة أي كثيرة الحياة، ومفعات أي فيها أفاعل، وأرض مرمنة أي كثيرة الرمان، لأن الفعل مزيد. وربما بنوا للمكان من اسم ما كثر فيه فعلا على أفعل فيقال: أفعلت الأرض فهي مفعلة، نحو قولهم: أضبت الأرض فهي مضبة، وأقسأت فهي مكسئة. أما الرباعي الأصول فالعرب لا تأتي منه للدلالة على الكثرة بوزن معين، وإنما تقول مثلا في نحو ضفدع تقول فيه أرض كثيرة الضفادع إلا نادرا، كقولهم مثعلبة ومعقربة حكاهما سيبويه. وهذا معنى قوله: غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا. ثم شرع في بناء الآلة. قال: فصل في بناء الآلة كمفعل وكمفعال ومفعلة، من الثلاثي صغ اسم ما به عمل، شذ المدق ومصعوت ومكحلة ومدهن منصل والآت من نخلة. يبنى من الفعل الثلاثي للدلالة على الآلة وزن مفعل ومفعلة بالتاء ومفعال بألف بعد العين. تقول طائر له مخلب ومقص ومسرج ومصفا ومخيط ومبرد وهكذا، هذا على وزن مفعل. وربما جاء بالتاء تقول هذه مسلة ومكساحة. وربما جاء على وزن مفعال تقول مقراض ومصباح ومفتاح ومنشار وهكذا. وقد يأتي على فعال، وهذا لم يذكره ابن مالك، كسواك يأتي على مسواك مفعال، ويأتي على سواك فعال. ولذلك قال ابن زين وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملة، كالسواك وكالخياط وكالحلاب، كذلك الوساد والإهاب، هذا كله على وزن فعال، وهو لم يذكره ابن مالك عليه رحمة الله. وربما أتى على وزن فعال كالفتات والحطام والكساح والقمامة والنخالة، هذا كله يأتي على وزن فعال وهذا قليل، ولذلك لم يذكره ابن مالك، وكان الأولى أن يذكره. قال ابن زين وبالفعال بتجريد أتوا وبتا لما ينحونه من تافه رذلا. ثم قال شذ المدق ومسعط ومكحولة، هذا شذ عن ما سبق ذكره، قد يأتي على مفعول على هذه الكلمات التي ذكرها ابن مالك، وهي مدق ومسعط ومكحولة ومدهن ومنصل ومنخل، هذه كلها أتت على وزن مفعول. هل تدل على الآلة أم هي أسماء لتلك الأشياء؟ هي أسماء لتلك الأشياء، فإن قصد بها العمل أو الآلة جاز لك فيها الوجهان، جاز أن تكسرها وجاز أن تضمها. فتقول المنخل والمدق والمصعط والمكحلة وهكذا، وهذا معنى قوله ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا. ثم ختم نظمه فقال وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كمل كمل كمل، أتى بثلاثة أوجه. ثم الصلاة وتسليم يقارنها، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم يقارنها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، على الرسول الكريم الخاتم الرسل الخاتم الرسل، وجهان. وآله الغر، الغر هذا جمع أغر وهو السيد المتقدم، وآله الغر والصحب هذا اسم جمع بمعنى أصحابه، والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا. أسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، أي من تلاهم في سبيل المكرمات. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملة، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا. مستبشرا كما في قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وباسرا الباسر الكالح، ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة، فهو يسأل الله جل وعلا أن يكون من الذين يبشرون لا من الذين تكون وجوههم باسرة. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الشرح، وأسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله في السر والعلن، وأن نلزم العلم والعمل به، وأن نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح،